بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس 35 من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح صحيح البخاري. وموضوع هذا الدرس كتاب الحديث 44. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 24 من شهر جماد الآخرة للعام 1422. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب زيادة الإيمان ونقصانه. وقول الله تعالى: وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. قال أبو عبد الله قال أبان حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: من إيمان ما كان من خير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه تعالى: كتاب الإيمان، باب زيادة الإيمان ونقصانه. وقد تقدم في أوائل كتاب الإيمان نظير هذه الترجمة، وقد صرح في هذه الترجمة بزيادة الإيمان ونقصانه، كما ذكر هناك أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهذا الذي اتفق عليه الصحابة والتابعون ومن بعدهم من أهل السنة. وقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء، فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وحكاه البغوي إجماعا للصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل السنة. فالذي اتفق عليه أهل السنة أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح يزيد وينقص. وقد حكى الإمام الشافعي رحمه تعالى الإجماع على أن الإيمان قول وعمل ونية، ولا يجزئ واحد عن الآخر. وقال في ذلك طوائف من أهل البدع، فمنهم من قال بأن الإيمان هو مجرد المعرفة، وهذا يستلزم إيمان فرعون وإيمان أبي طالب. ومنهم من قال بأن الإيمان هو مجرد التصديق، ومنهم من قال بأن الإيمان هو مجرد القول، ومنهم من قال بأن الإيمان قول واعتقاد أخرج الأعمال عن مسمى الإيمان، ومنهم من قال إن الإيمان قول وعمل واعتقاد وأخرج أعمال القلوب، ومنهم من قال بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، غير أنهم قالوا إن جنس العمل شرط كمال للإيمان وليس شرط الصحة، وهو قول طائفة من المعاصرين المنسوبين لأهل السنة، كما هو قول غلاة الجهمية في القديم. والخلط الموجود في عصرنا في حقيقة الإيمان ومسمى الإيمان ولوازم الإيمان ومقتضيات الإيمان أصله وأسه بسبب الجهل في معنى الإيمان. فليس كل من قال بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد أصبح محققا لمذهب أهل السنة والجماعة. حين يقال بأن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، فتقدم أن قول القلب هو اعتقاده، وعمل القلب واللسان والجوارح. وعمل القلب هو إخلاص ونية وصدق وخوف ورجاء وتوكل، قوله وعمل واعتقاد. فمن الضروري أن يثبت أن ترك العمل كفر، كما تقدم في قول الشافعي ولا يجزئ واحد عن الآخر. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه تعالى محمد عبد الوهاب في آخر كشف الشبهات: لا خلاف أن التوحيد لا بد يكون بالقول واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا أي من الجنس لم يكن الرجل مسلما، لم يكن الرجل مسلما. ولا يلزم من هذا تكفير أصحاب الكبائر كما يشيعه أهل الأرجاء، فهذا جعل منهم بقول أهل السنة. ففي فرق بين ترك جنس الشيء وبين ترك أفراد الشيء، فلا خلاف بين أهل السنة أن الزنا وشرب الخمر والربا والغيبة والنميمة معاصي، والربا والزنا من الكبائر المتفق عليها ولا يكفر مرتكبها حتى يستحل، لكن فيه معاصي تنافي أصل الإيمان يكفر بمجرد مواقعتها، فيطوف على القبور أو ينذر لغير الله أو ينبح لغير الله أو ينادي غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله أو ينادي أموات الغائبين أو غير ذلك من العبادات. فالإمام البخاري رحمه تعالى صرح في هذه الترجمة بزيادة الإيمان ونقصانه، كما هو قول الصحابة والتابعين وأهل السنة قاطبة، وقد دلت الأدلة على ذلك، والقرآن صريح بالزيادة: وما من شيء يزيد إلا وينقص. وفي بعض ظواهر الأدلة أيضا من القرآن تفيد النقص، والأحاديث مصرحة بهذا. وهذا أمر في الحقيقة كما دل عليه النقل دل عليه العقل، وقد تقدم الحديث عن هذه القضية في أوائل كتاب الإيمان، قوله وقول الله تعالى، يكون المعنى باب زيادة الإيمان ونقصانه وقول الله تعالى وزدناهم هدى. ويفسر هذا الهدى بثلاثة أمور: قال الله تعالى وزدناهم هدى، ويفسر هذا الهدى بثلاثة أمور: الأول بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ونحو ذلك من الاعتقادات القلبية، ويفسر أيضا الأمر الثاني في أعمال القلوب من الحب والخوف والرجاء والرهبة والخشية والمحبة ونحو ذلك. الأمر الثالث بأعمال الجوارح من الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك. فقوله جل وعلا وجدناهم هدى يحتمل كل هذه الأمور، في هذا دليل على زيادة الإيمان في أصله وغيره، في الأمور الاعتقادية وفي أعمال القلوب وفي أعمال الجوارح. والناس يتفاوتون في الإيمان، أعظم من تفاوتهم في خلقهم وصورهم، فالرسل أفضل من الأنبياء وهم يتفاضلون في الإيمان، كما قال الله جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، والأنبياء يتفاضلون في الإيمان بعضهم أفضل من بعض، وهم أفضل من صالح أتباع الأنبياء، وأفضل أتباع الأنبياء أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهو أفضل من عمر، وعمر أفضل من عثمان، وعثمان أفضل من علي. إذا الناس يتفاوتون في الإيمان، وهذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. وقوله جل وعلا ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وهذه الزيادة قد تكون في كل الأمور المتقدمة وقد تكون في بعضها، فقد يزداد تصديقهم وهذا من الإيمان، وقد يزداد عملهم وهذا من الإيمان، وقد يزدادون إيمانا في أعمال القلوب وهذا من الإيمان. وهذا جلي لمن حقق معنى الإيمان، أو لمن عرف حقيقة الإيمان، لأن قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. وكثيرا ما أنبه على أن هذا التعريف أحسن من قول من قال، لأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. هذا التعريف وإن قاله بعض أهل السنة كأبي ثور وجماعة، إلا أنه ينقص أعمال القلوب، لأنه يعني قال قول باللسان واعتقاد بالجنان والعمل القلب لا يذكر وعمل بالأركان يعني الجوارح. بينما التعريف الذي ذكرته لكم هو الذي اتفق عليه أهل السنة وحكاه الشافعي وحكاه البخاري وجماعة عن عامة الصحابة والتابعين وأهل السنة، قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، فلا يخرج شيء عن هذا التعريف. وفي من قال قول وعمل ونية وراجع إلى ما ذكرنا، وفي من يقول قول وعمل ويذكر وعلى التفصيل السابق، والآية صريحة في زيادة الإيمان، وما من شيء يزيد إلا وينقص. وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم الألف واللام للعهد، فهذا اليوم هو يوم الجمعة، جاء مصرحا به في حديث عمر، وهو درسنا القادم إن شاء الله تعالى. أكملت لكم دينكم بإكمال الفرائض، ولا يفهم من هذا أن الدين لم يكن كاملا من قبل، وإنما المعنى أن الله جل وعلا أكمل لهم الأحكام، وهي من قبل كاملة، وكل من مات قبل ذلك وقبل نزول هذه الآية وقبل فرضية بعض الأحكام فإنه على خير عظيم وثواب كبير، فقد عمل بما علم، وهذا الذي بلغ فلا يكلف فوق ذلك. ثم بعد ذلك لا تزال الشرائع تنزل وتشرع الأحكام لإكمال الفرائض وإكمال الشرع، وفي كل حين هو كامل، كما يقال شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أكمل من شريعة عيسى وموسى، ولا يعني هذا أن شريعة عيسى وموسى ناقصة، حاشا وكلا، بل هي كاملة بالنسبة لهم، وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم أكمل منها بالنسبة لنا. وظاهر الآية أن الإيمان ينقص إذا لم يأتي بالفرائض، فإنه ناقص الإيمان، لأن الله أكمل وأنت نقص، إذا أنت ناقص الإيمان. والنقص يستدعي قبول الزيادة، وقد دلت الأدلة السابقة على الزيادة، كما فهم من هذه الآية النقص، أي نقص الإيمان، وكما تقدم هذا أمر دل عليه النقل والعقل. إذا يمكن يخالفك عاقل بأن من لم يصم بأنه ناقص الإيمان، وأن من لم يزكي بأنه ناقص الإيمان، بل في من قال بأن من لم يزكي لا إسلام له، وقد تقدم تقرير ذلك في أدلته والخلاف في هذا الباب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى الحديث 44 حدثنا مسلم ابن إبراهيم، وهذا هو الأزدي الفراهيدي مولاهم، أبو عمرو البصري. قال أبو داود رحمه الله تعالى ما رحل مسلم إلى أحد، قد قال مسلم نفسه كتبت عن 800 شيخ ما جزت الجسر. وقد وثقه ابن معين وأبو حاتم وجماعة، وقال ابن سعد كان ثقة كثيرة الحديث، وقال ابن حبان كان من المتقنين، وقد مات سنة 22 و200. روى له الجماعة. قال مسلم حدثنا هشام، وهذا هو ابن أبي عبد الله الدستوائي البصري والد معاذ ابن هشام. قال يحيى ابن معين كان يحيى ابن السعيد إذا سمع الحديث من هشام الدستوائي لا يبالي ألا يسمعه من غيره. وقال وكيع: كان هشام كبتا. وقال أبو حاتم رحمه الله: سألت الإمام أحمد بن حنبل عن الأوزاعي والدستوائي أيهما أثبت في يحيى ابن أبي كثير. قال أحمد: الدستوائي لا تسأل عنه أحدا، ما أرى الناس يغون عن أحد أثبت منه مثله عسى. وأما أثبت فلا، أي مثل عسى أن يوجد، وأما أثبت فلا. وقال شعبة: كان هشام أحفظ مني في قتادة. وقال عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله: هشام أكبر من شعبة في قتادة. وقال العزي رحمه تعالى: هشام الدستوائي بصري ثقة ثبت في الحديث. كان أروى الناس عن ثلاثة: عن قتادة وحماد ابن أبي سليمان ويحيى ابن أبي كثير، وكان يقول بالقدر ولم يكن يدعو إليه. مات هشام سنة 51، قاله الإمام أحمد وقيل سنة 54، وقيل غير ذلك، روى له الجماعة. وهذا الخبر يرويه هشام عن قتادة، وقد تقدم أنه من أروى الناس عن قتادة ومن أثبتهم في قتادة. وقتادة هو ابن دعامة ابن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري، تقدم الحديث عنه أنه كان أكمه، ولد سنة 60، قيل ولد هو والأعمش في عام واحد. قال سعيد بن سيد رحمه الله: ما كان عراقي أحفظ منه. وقال أبو حاتم: سمعت أحمد بن حنبل وذكر قتادة فأقنب في ذكره وجعل ينشر من علمه وفقه ومعرفته بالاختلاف والتفسير وغير ذلك، وجعل يقول: عالم بتفسير القرآن وباختلاف العلماء. وقد ذكر الإمام أبو داود رحمه الله تعالى أن قتادة حدث عن 30 رجلا لم يسمع منهم. والحديث عن المسألة يطول ذكره، قد تقدم عما قيل في تدليس قتادة وأمثاله كحسن البصري أقر السبيعي والأعمج الزبير المكي وأمثالهم. مات قتادة سنة 17، روى له الجماعة. وقتادة سمع من أنس، وقد صرح بالسماع منه في أحاديث كثيرة. وحين يقال عن قتادة لأنه يدلس، لا يلزم من ذلك يصرح بالسماع في كل رواية، إنما يقطع الانقطاع فإذا علم سماعه في الجملة ولم يثبت من طريق أخرى الانقطاع، فالأصل الاتصال. على أن هذا الخبر صرح قتادة بالسماع من أنس في رواية مسلم، وفي رواية أبان عن قتادة عند الحاكم في 40 والبيهقي في الاعتقاد، ورواه مسلم أيضا شعبة عن قتادة. وأنس بن مالك هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ولد قبل الهجرة في 10 سنين، وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث لا بأس بها، وقد تقدم الحديث عنه، وهو أنصاري، وقد توفي سنة 93 عن 300. توفي سنة 93 عن 300. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير. قال: يخرج من النار، هذا دليل على أن هؤلاء المعذبين لم يأتوا بما ينافي أصل الإيمان، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار. لأن من أتى بما ينافي أصل الإيمان في الشرك الأكبر فإنه يخلد في الجحيم ولا تناله شفاعة الشافعين. وهذا صريح القرآن وصريح السنة، وهذا الذي أجمع عليه المسلمون. قال الله جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فحين خرج هؤلاء النار علم أنهم لم يأتوا بمناد أصل الإيمان ولكن لهم ذنوب ومعاصي كبائر وغيرها استوجبوا بسببها دخول النار، ولأن سيئاتهم رجحت على حسناتهم لكن لا يخلدون فيها لأنهم خرجوا. وفيه إثبات البعث والجزاء، ما وجه هذا في إثبات البعث والجزاء من الحديث؟ الله نعم البعث والجزاء نعم لك هو إثبات البعث والجزاء لأنهم بعثوا وحوسبوا أدخلوا أنهم في إثبات البعث والجزاء أنهم توزوا على أعمالهم فعذبوا بقدر ذنوبهم. وفيها أيضا إثبات الجنة والنار، ما وجه هذا؟ إثبات النار الله صريح الحديث لكن النار فإثبات الجنة إذا قبلنا يذهب إلى الجنة إلا أن الله حكم عدل، فإذا عذب من باب أولى أن يجازي بالإحسان كان. ويؤخذ من الحديث أيضا الرد على الخوارج والمرجئة، ألف وجه الرد على الخوارج من الحديث وأنت عبد الرحمن السلام وجه الرد على المرجئة نعم وجه الرد على المرجئة كثيرة لا يخلد، هذا رد عليهم لأنهم يخرجون من النار، فلو كان أصحاب الخوارج يخلدون في النار ما خرجوا منها أصلا، ففيها الرد على الخوارج شيء فقد الرحمن إيه نعم وجه الرد على المرجئة أن هؤلاء عذبوا لمعاصيهم ولم تكن هذه المعاصي ناقلة عن الملة، لو كانت ناقلة عن الملة لما خرج من النار أصلا، كلما خبت الكفار كلما خبت نار صلى الله كلما خبت جبناهم سعيرا لابثين فيها قال كلما مضى حقب أتى حقب آخر، قال تعالى وجدناهم سعيرا وقال تعالى خالدين فيها أبدا وغير ذلك من الأدلة. وتقدم المذاهب الإرجاء كثيرة والمرجئة طوائف، كما الخوارج طوائف ليس طائفة واحدة، وقد تقدم في دروس ماضية أنه ليس كل من شابه الخوارج أو شابه المرجئة في مسألة حكم عليه بأنه مرجئ أو خارج، فلا يطلق عليه الإطلاق الكلي، قد يقال في خصلة من خصال المرجئة في خصلة من خصال الخوارج، ولا يصح إطلاق لفظ الخوارج عليه أو بأنه مرجئ أو خارج من كل وجه إلا إذا كانت أصول وصول المرجئة أو أصول وصول الخوارج، يقال عنه هذا خارجي وهذا مرجئ، أما إذا وافق المرجئة في مسألة وأصوله هي أصول أهل السنة والجماعة يقال وافق المرجئة في كذا وافق الخوارج في كذا، وإذا كان هذا ناتج إذا كان هذا ناتجا عن اجتهاد فإنه يتاب على اجتهاده ويبين خطأه، فالاجتهاد يتاب عليه الإنسان لكن العمل غير صواب، فلازم من كون العمل إذا كان العمل باطلا أو غير صواب لا يتاب على مجرد الاجتهاد، لكن إذا اجتهد فالصواب فلا ونخطأ فلا وجوه معنى العمل خطأ، لكن هذا ناتج عن اجتهاده وعن بحث عن الحق ونحو ذلك. وهذه مسألة مهمة نحن بحاجة إلى تقريرها وإلى الحديث عنها، ولا سيما في ظل التصنيف الذي هو قائم الآن في عصرنا على قدم وساق، العدل المطلوب والإنصاف هو أعظم الواجبات التي ينبغي الإنسان من أعظم الواجبات التي ينبغي الإنسان يتحلى بها، وتحلى بالإنصاف أفخر حلة جلس الأعصاب والكتفان، ولا سيما حين الرد على الآخرين فإن بعضنا يغيب عنه العدل ويغيب عنه الإنصاف تغيب عنه الرحمة، وهذه الأمور لابد من توفرها لمن أراد الحديث عن الآخرين أو عن الأفراد أو عن الجماعات أو غير ذلك، وذلك ليكون الدين كله لله. ثم لا تستطيع أن تنصر الحق فعل باطل أو ما فيه إخلاص. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، فقد انتصر الدين على يديك وأنت من أهل النار. إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. هذا حين الرواب الرواب أخذ أثنان فقط. نعم متفق على صحته. وفي الحديث أيضا الرد على القدرية، قوله يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة له وحده لا شريك له. وقد تقدم تقرير الخبر المحذوف في كلمة الإخلاص، وأن قد ظل في هذا التقدير جماعات علماء اللغة والنحو ومن المحسوبين على العلم الشرعي، فقالوا بأنه موجود، لا إله موجود إلا الله، وهذا غلط. وهل فيها أحد ينكر وجود الله جل وعلا؟ وهذا لا يستفاد منه شيئا أبدا. وحين وجد هذا الخوض وهذا الغلط في تقدير الخبر في كلمة الإخلاص، وجد من لا يعرف توحيد الإلهية ولا يعرف من التوحيد إلا توحيد الربوبية، فلا يعرف توحيد العبادة ويشرك بالله ولا يسمي فعله شركا، ويدافع عن القبور وعن القبورية وعن عباد الأوثان وعباد الصليب وأعداء الملة. الخبر المقدر في كلمة الإخلاص ما هو؟ الحق طب نعم بدليل قوله جل وعلا إن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، ولأن الآلهة الموجودة كثيرة. أرباب متفرقون، أجعل الآلهة إله واحدة؟ من قال لا إله وفي قلبه يخرج النار من قال لا إله إلا الله، ما الضروري يستوفي معناها، ومن ذلك شهادة أن محمد رسول الله، فهذا صح الأولى إلا بالثانية. فلو شهد أن لا إله إلا الله وصلى وصام وحج وتصدق وبر بوالديه ولم يشهد أن محمد رسول الله لم يكن مسلما باتفاق المسلمين، ومن زعم أن المسلم فهو كافر. قال صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. من رواه رقدني ولا الرزاق رواه مسلم إلى أبو هريرة الصدق. قوله وفي قلبه وزن الشعيرة من خير، هذا في إيمان وفي خير، يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد محمدا رسول الله، ولم يأتي بما يناقض هذه الكلمة، ولم يأتي بما ينافي أصل الإيمان. لولا أنه لو أتى بما ينافي أصل الإيمان لم يكن مسلما أصلا، بل كان مرتدا. ويقال عنه في قلبه وزن شعيرة من خير، لأن هذا الخير ذهب هباء منثورا مع هذا الشرك وهذا الكفر. فعلمنا أن مقصود من الإتيان بكلمة الإخلاص والإتيان أيضا بما لا يناقضها، حيث يصلي، لأنه لا لم يصلي لأتى بما يناقض هذه الكلمة، لأن ترك الصلاة شرك، كما قال تعالى وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وفي صحيح مسلم حديث ابن جريج على ابن الزبير عن جابر بن عبد الله يقول صلى الله عليه وسلم بين الرجل بين الشرك والكفر تركوا الصلاة. إذا احتجاج بنطق الشهادتين مع اتكال ما يناقضهما هذا جائز بمقام التوحيد. وفي هذا العصر فينا ندافع عن عباد القبور عن عباد الاوثان وعن الطواغيت بدعوى انهم يشهدون ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، وهذا لا يغني عنهم شيئا. ما دام يرتكبون ما يناقض هذه الكلمه فهذا لا يغني عنهم شيئا. الا متى ليست هي مجرد نطق؟ اذا نرجع الى قول الكراميه بان الايمان هو قول وليس مجرد اعتقاد. اذا نرجع الى قول غلاة الجاهليه قول وعمل واعتقاد، قول القلب واللسان، عمل القلب واللسان والجوارح. وكما قال السادة فيما تقدم تعريف الإيمان، أي قول وعمل ونية، ولا يجزي واحد عن الآخر، ألا يجزي واحد عن الآخر؟ فإذا صرف الجزء صار كافرا. قوله: ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه وزن برة من خير. البرة هي القمحة وهي دون وزن الشعيرة، فلا يخلد بالجحيم وفي النار لما حبسه القرآن ومن كفر والمشركون هؤلاء لا يدعى لهم والاستغفار لهم. ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولا يجوز الصلاة الغائب عليهم لأنهم كفر مشركون أو منافقون. قوله: ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبي وزن ذرة من خير. قال أبو عبد الله البخاري رحمه تعالى قال أذان حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الرواية صدر قتادة بالسماع من أنس وقال من إيمان مكان من خير، وهذه الرواية أبلغ في الرد على المرجئة لأنه جعل الأعمال من الإيمان. وهذه الرواية قدم الإشارة إلى من وصلها، وقد وصلها الحاكم في الأربعين والبيهقي في الاعتقاد. وتقدم أن قتادة صرح بالسماع من أنس في صحيح مسلم، وجعل الخبر في مسلم أيضا من طريق شعبة عن قتادة عن أنس، وخبر رواه البخاري ومسلم من طريق حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال العنزي عن أنس. فوائد الحديث في إثبات البعث والجزاء والجنة والنار قد تقدم ذلك، ومن فوائد الحديث الرد على القدرية والجهمية والمعتزلة والخوارج والمرجئة. من فوائد الحديث أن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار كما تزعمه الخوارج والمعتزلة. ومن الفوائد أن الأعمال من مسمى الإيمان. ومن الفوائد أنه لا يخلد في النار إلا من أتى بما ينافي أصل الإيمان. من الفوائد أنه لا تفهم الأحاديث معزولة عن الأحاديث الأخرى بل يضم بعضها إلى بعض، إن الخوارج إن حفظوا مسألة واحدة جعلوا العلم كله في هذه المسألة، فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسيافهم ويقول لا حكم إلا لله، كلمة حق أريد بها باطل. والمرجئة إن حفظوا أحاديث الفضائل دون أحاديث الترهيب ظلوا، هؤلاء حفظوا أحاديث الترهيب وهؤلاء حفظوا أحاديث الفضائل، هؤلاء ظلوا بسبب هذا وظلوا بسبب هذا. لكن على السنة وسط بين هؤلاء المنحرفين، فلا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ومن فوائد الحديث أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، ومن الضروري شهد أن محمد رسول الله، من الضروري شهد أن الجنة حق والنار حق كما حج عبادة، إذا كان في قلبه وزن ذرة من الخير ما دام أنه لم يأتي بما يناقض أنه لا يزال في خير، لأنه لم يأتي بما يناقض أصل كلمة الإخلاص أنه لا يزال في خير. مناسبة الحديث الترجمة واضحة، ترجمة باب زيادة الإيمان ونقصان، ولو لم ينقص إيمان هؤلاء ما دخلوا النار. الحديث صحيح فيما ترجم له البخاري رحمه الله تعالى. ومناسبة الترجمة لكتاب الإيمان أن الإيمان يزيد وينقص والنقول وعمل. والله أعلم. نعم والله ممكن يعني يؤخذ من هذا الحديث أن الأعمال توزن يوم القيامة، قال في قلبه وزن شعيرة من خير، لأن هذا يعني أن الأعمال موزونة، والله يقول نضع الموازين القسط، والموازين القسط، وحديث صاحب البطاقة صريح بالوزن، صاحب صحيح الوزن هو على شرط مسلم حديث عبد الله بن عمرو. الإمام محمد بن إسحاق رحمه الله تعالى وصف بالتدليس، اختلف العلماء رحمه تعالى فيه. قبل الحديث عن تدليسه الحديث عن مرتبته، ففي من ضعفه وفي من وثقه. الصحيح التفصيل في أحاديث محمد بن إسحاق، فلا نقبل مطلقا ولا نرفض مطلقا، إذا روى ما يوافقه غيره فهو مقبول، سواء عن أم لا، لأن عن المدلس غير مؤثر على الصحيح حتى يثبت انقطاع. النوع الثاني يروي أحاديث في الفضائل وفي السيرة، الصحيح أنه مقبول. الأمر الثالث يتفرد بحديث أصل في الأحكام، أو يروي ما لم يروي غيره في الأصول، أو يروي ما يخالف غيره منه أوثق منه، فحينئذ في كل هذه الأمور لا يقبل حديثه، فإننا نرفض ونضعفه فيما رواه عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبي وعن أمه عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا يوم رخص لكم فيه إذا رميتم جمرة العقبة أن تحلوا، إذا غربت الشمس ولم تطوفوا بالبيت عدتم حرما كما بداتم. هذا الحديث أصل تفرد لإسحاق فلا يقبل. تابع ابن الهيعة غيرنا من الهيعة ضعيف الحديث فلا يعتبر به، لكن في مثل هذه المسألة حيث لو تفرد هذا الخبر منه هو أوثق من إسحاق لبعه. مثل هذه المسائل لا يقبل فيها تفرد كل شخص، لابد أن يكون المتفرد حافظ وعرف تفرده، أو من عرف تفرده وعرف ضبطه ونحو ذلك. وأما بالنسبة لتدليس ابن إسحاق فهو كثائر من المدلسين ليس من المكثرين، والمدلس الذي لم يكن مكثرا تقبل عنعنته، ولا تلازم بين العنعنة وبين التدليس، فقد يعنعن ولا يدلس، وقد يصرح بالسمع وهو قد دلس. قد تقدم مرارا أن المدلس المقل يقبل حديثه مطلقا صرح أو لم يصرح، لأن الأصل السماع ما لم يثبت الانقطاع. وأما إذا كان المدلس مكثرا من التدليس فهذا أيضا لا يرد مطلقا، ينظر في حديثه ويعتبر ذلك القرائن، وأن هو مكثر عن كل الرواة أو عن راوي دون راوي، فالمسألة فيها تفصيل. الله نعم. قول جل وعلا: تخصوا فضلنا بعضهم على بعض، لا تنافي بينه وبين قول الله جل وعلا نفرق بين أحد من رسل، لأن هذا إذا كان التفضيل على وجه التنقص للآخرين أو بدون علم أو على وجه الهوى والعصبية ونحو ذلك فهذا غلط. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم حين نهى عن تفضيل الأنبياء بعضهم على بعض: لا تفضلوني، وهذا يدل على إما على تواضعه صلى الله عليه وسلم لهو بلا شك سيد ولدي آدم، أو أنه خشي عليهم التفضيل الذي يؤدي بهم إلى التنقص لأحد الأنبياء فأوصد هذا الباب وأغلق لئلا يصل بهم إلى ذريعة محرمة، وقيل غير ذلك. وعلى كل التفضيل بين الرسل كان بعلم وعن طريق الأدلة لا عن طريق الهوى العصبية والجهل، فالله جل وعلا يفضل بين الرسل بعضهم على بعض، هذا صريح القرآن وصريح الحديث الأدلة الأخرى. نعم. تقدم الحديث عن هذه القضية، قول اللسان هو اعتقاده وعمل القلب وإخلاصه ونيته وخوفه ورجاءه. نعم. وإذا تاب الإنسان وأسلم وتاب كل الذنوب والمعاصي فإن الإنسان يجب ما قبله، قيل إذا عاد إلى هذه الذنوب أخذ بالأول والثاني، وهذا أحد القولين في المسألة عن أهل العلم. نعم. القدر أو القدر الذي نسب إليه طائفة من السلف فإنهم يقولون بأن الخير من الله والشر ليس من الله، وبعض من نسب إليه القدر لا يثبت عنه، وجماعة نسب إليه هذا تابوا منهم. ثم أيضا لا يقولون بهذا القول بكل وجه، يقول في بعض جزئيات هذه المسألة لشبهة قامت عندهم باعتبار أن هذا من النفس والهوى، ولا أظنهم يعني صريحون بأن هذا لم يخلقه الله جل وعلا أصلا. صحيح غلاة القدر يقولون بهذا، لكن من نسبنا لأن لا أظن يقول بهذا ويصرح به. والقدرية نوعان، نوع الأول منهم يقول أن العبد يخلق فعل نفسه، وهذا كفر لأنه جعل خالقا مع الله. وفي الثاني يقولون أن الخير من الله والشر ليس من الله ما الضلل والانحراف فالوقوف هذا أيضا لأن هذا كبير أيضا بقول الثانوية قلنا للعالم خالقا خالقا للنور خالقا للظلمة فالخير من الله وهو النور والشر ليس من الله طيب من خلق الشر هذا فيه ضلال عظيم وانحراف ولكن يصدر هذا من أحد العلماء يعتذر له بالتأويل ويرجع إلى القاعدة السابقة إن كانت أصوله أصول أهل السنة وزل في مثل أو حكم وإن كانت أصوله أصول أهل البدع فلا حكم آخر من ذا الذي ترضى سيئة كلها كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه يكفي هذا